دقت الفتاوى لشيخنا حفظه الله تعالى في السؤال 12 بعد 200. يقول السائل: بعض الموظفين يتفق على أن كل منهم يدفع في كل شهر 3000 ريال مثلا، ويجمع المال كله ويعطى لشخص منهم في شهر، وفي الشهر الثاني يعطى لآخر، وفي الثالث لثالث، وهكذا حتى يصلوا إلى الأخير منهم، وعند ذاك إما أن يجددوا ذلك مرة أخرى أو مرات، وإما أن ينهوا ذلك. فما حكم هذا العمل؟ وقد سمعنا أنه ربا، فهل هذا صحيح أم لا؟ هذا العمل إيش يسمونه في بعض البلدان؟ يسمونه إيش؟ يسمونه جمعية، وبعض البلدان أيضا له اسم آخر بالقرع دنين، هكبة أو إيش؟ هكبة؟ أيوه نعم، يعني مجموعة من الموظفين أو غير الموظفين، المهم مجموعة يجتمعون مثلا 5، ويقول كل واحد منهم: سندفع 3000 كل شهر. أو أن تكون معاشاتهم متساوية، كل واحد منهم مثلا معاشه مثلا 20000 ريال، فيقول مثلا 10% أو 15% من كل شهر من المعاش نجمع، ويكون الشهر الأول لفلان، الشهر الثاني لفلان، الثالث لفلان، وهكذا. هذا العمل بعض أهل العلم يرى أن هذا من الربا، وأن هذا لا يجوز، أن هذا الشيء لا يجوز وأنه من الربا، والبعض الآخر يرى أن هذا جائز. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يرى أن هذا ربا لا يجوز ويمنع من ذلك. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يرى أن هذا جائز ولا شيء فيه، ورد على أدلة من قال إنه من الربا، وعد هذا من الخطأ في الفهم، وعد هذا من الخطأ في الفهم كما سيأتي إن شاء الله في الجواب على هذا السؤال. والحقيقة أنه لا وجه للقول بأن هذا الشيء من الربا إذا كان على هذه الصورة التي سمعتم. فيكون مجموعة من الناس يضعون مبالغ متساوية، كل منهم يضع مبلغا متساويا كل شهر، ويأخذ هذه المبالغ رجل. فلو أخذتها مثلا أنا في الأول، أول شهر يكون معي، ونحن مثلا 5، ولي من كل يعني 15000، لأن كل واحد يدفع 3000، 15000 هذه منها 3000 لي أنا، فجاءني 12000، ثم بعد ذلك أنا أسدد 12000 كل شهر أدفع 3، فأنا هي عبارة عن دين وتقسيط في الدفع، هي عبارة عن دين وتقسيط في الدفع. هذا بالنسبة لمن أخذ قبل الأخير. أما الأخير فيعتبر يعني أو يعد ما فعل دينا أدان به الناس ثم ردوه إليه، أي وجه للربا في ذلك؟ فمن يقول إن هذا قرض جر نفعا؟ أي نفع؟ أنا دفعت 12000 للرجل الأول 3، وللثاني 3، وللثالث 3، وللرابع 3، هذا 12000، فجاءتني في الشهر الخامس جاءني 12000. القرض الذي جر نفعا أتى بزيادة، أو أتى بشرط فيه زيادة لي، أو مثلا صورة أخرى للقرض الذي جر نفعا، لو أني ما أخذت شيئا ولكن قلت لك أنا سأدفع ونعيد الجمعية هذه مرة أخرى، إلا أنني الأخير أكون أنا الأول، ففي هذه الحالة ممكن أن يكون هذا القرض جر نفعا، وهو أني أقرضتك أولا بشرط أن تقرضني، والقرض الذي هو منك لي إنما يكون في إعادة الجمعية يعني أشهر أخرى بعد أن انفضت الشركة الأولى أو الجمعية الأولى، أردنا أن نفعل جمعية أخرى. فإن كنا قد اشترطنا في الجمعية الأولى، أن لا بد من استمرارها بعد هذه الأشهر، نعيدها مرة أخرى ونؤدي إلى اختلاف الترتيب، فالأخير يكون الأول. في هذه الحالة هنا شبهة أن هذا القرض جر نفعا وهو اشتراط قرض آخر لك، ممكن في هذه الحالة يكون هنا شبهة. أما إذا لم يكن شيء من ذلك، أو اشترطنا أن يكون هناك جمعية أخرى لكن على نفس الترتيب الأول، هو بعد أن انتهينا من الأمر الأول بدأنا في أمر آخر، يعني القول بأن هذا من الربا في النفس منه شيء واضح، وقد رد على ذلك كما سمعتم إن شاء الله الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليك ما سيأتي في الجواب مفصلا. نعم. فهل القرعة عندما نقترع مثلا نحن سنفعل جمعية من الأول؟ فنقول أنا الأول، أنت تقول أنا الأول، ده يقول أنا الأول، فنقول لا نعمل قرعة وننظر الترتيب بالقرعة، نعمل قرعة ننظر الترتيب بالقرعة، لا بأس بذلك، ما فيها شيء. نعم. الذي يكون عنده طيب، وهم وافقوا له بذلك أم لا؟ أو مغضوبون؟ الأمر هين ما فيها فيه. إيش منفعة؟ إيش المنفعة؟ أي منفعة له في هذا؟ إيش المنفعة؟ طيب هو يكون دين عليه ويسدده، ما هو؟ نعم تفضل. قال شيخنا رحمه الله تعالى: الجواب في بعض الحالات يشترط هؤلاء أن أحدهم إذا مات أو تعثر حاله أو نقل أو نقل من العمل أو انتهى من العمل فيسقط عنه وعن ورثته ما أخذه من هذا القرض، وهذا الشرط لا يجوز لما فيه من المخاطرة. هذا شرط آخر، هذا شرط آخر وشرط فاسد فيه مخاطرة ومجازفة. عندما أقول نحن سنفعل جمعية، نعم، لكن انظروا أنا لو تعثرت وحصلت لي ظروف وما قدرت أدفع 3000 لكم فأنا يعني مسموح فيما أخذت منكم، هذا شرط فيه مخاطرة، لأننا لا ندري متى أنت ستتعثر ومتى ستنتقل من العمل ومتى، وهل تقدر تواصل أو لا تقدر. إذن هذا فيه جهالة ومخاطرة، هذا الشرط فيه جهالة ومخاطرة فلا يجوز. لكن إذا سلمت من هذه الشروط المحرمة ومن القيود التي فيها شبهة الربا فلا بأس بذلك، إنما هو من باب التنفيس على الناس والتوسيع عليه. نعم. فإذا سلم هذا العمل من هذا الشرط فقد اختلف أهل العلم في ذلك. فقد قال شيخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في البيان لأخطاء بعض الكتاب: هذه المعاملة يجتمع فيها عدد عدة من محاذير، كل واحدة منها يقتضي بتحريمها، وهي: الأول، هذه المعاملة يجتمع فيها عدة محاذير، هكذا يقول الشيخ، كل واحدة منها يقتضي تحريمها، وهي: نعم، الأول أن كل واحد يدفع ما يدفع بصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الآخر فهو قرض جر نفعا. السؤال: لو فرضنا أنها 5 أشهر وتنفض الشركة، هل في هذا كما يقول الشيخ حفظه الله كل واحد يدفع ما يدفع بصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الآخر؟ ما في هذا الشرط. قرض المشروط معناه أنا أقرضك على أن تقرضني، أما أنا أقرضك وسدد لي على أشهر، أي قرض آخر هنا؟ ما فيها أبدا وجه القرض الآخر هنا ولا في، إلا إذا اشترطنا إعادتها 5 أشهر أخرى أو أكثر، وتكلمنا على الترتيب أننا كما كنت المتأخر هنا أكون متقدم هناك، هذه مسألة أخرى. نعم. الثاني أنه شرط عقد في عقد، فهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث. ولا في هذا أبدا بيعتان في بيعة ولا عقد في عقد، عبارة، المسألة عبارة، أنا أسدد لك، أنا أدفع لك هذا الشهر على أن تدفع لي في الشهر الفلاني، أنا إن كنت الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، إن كنت أنا الأول وأنت الثاني فأنت تدفع لي على أن أدفع لك في الشهر الثاني، وإن كنت أنت الثالث كنت أنت الثالث فأنت تدفع لي هذا الشهر على أن أسددك في الشهر الثالث، وإن كنت أنت الرابع فأنت تدفع لي على أن أسددك في الشهر الرابع، وهكذا. أي عقد في عقد هنا وأي بيعتين في بيع بعيد. نعم. الثالث أن في ذلك مخاطرة، وقد سبق الكلام على هذا الشرط. المخاطرة إذا حدث الشرط السابق ففيه مخاطرة لا تجوز، أما إذا سلم من هذا الشرط فلا إشكال. نعم. ثم قال حفظه الله: وننقل بعض أقوال العلماء في حكم نظير هذه المعاملة. أولا، قال في المغني: وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز. شوف الشيخ حفظه الله أتى بأشياء بعيدة عن موضع النزاع، بعيدة عن موضع النزاع. يقول ينقل كلام المقدسي رحمه الله في المغني فيقول: وإن شرط في القرض أنا أقرضك وأشترط عليك أن تؤجرني دارك، أين هذا من الذي نحن فيه؟ أنا أؤجرك، أنا أقرضك بشرط أنك تؤجرني دارك أو تعيرني فرسك أو غلامك أو نحو ذلك، أين هذا من الذي نحن فيه؟ أو يبيع شيئا، أنا أقرضك على أن تبيعني أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى، كل هذه أشياء غير موجودة فيما نحن فيه. وهذا كلام صحيح لو حصل فهو لا يجوز، لكن هذا بعيد عن موضع النزاع. والذي يعلم حقيقة هذا العمل يعلم أن هذا بعيد عن الأشياء الموجودة في الذين يتعاطون هذا الشيء. قال: لم يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وسلف، ولأنه شرط عقد في عقد فلم يجوز، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره انتهى، هذا بعيد عن ذلك. نعم. قال: ومثله في الشرح الكبير الثاني. الآن الشيخ الفوزان حفظه الله يستدل بكلام للعلماء، ونحن نقول كلام العلماء صحيح لكن ليس في موضع النزاع. كلام الذي نقلته كلام صحيح لكن ليس في موضع النزاع. نعم. وين أقرضهم؟ وين أقرضهم هو؟ إذا كان هو الأول أقرض منه كيف يعطي منه؟ لا هو أصلا ولو إنه ما دفعها أصلا من البداية وقال عطوه 12 ألف وقال 3 اللي عندي، هذا بعيد ما لها دخل هذا. نعم. ثانيا، سئل سماحة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، قلت رحمة الله عليه: ما حكم الإقراض على أن يرد ذلك المبلغ خلال مدة معينة ومن ثم يقرضك مثل المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، علما بأنني لم أطلب زيادة؟ فأجاب رحمة الله عليه: هذا قرض لا يجوز لكونه قرضا قد شرط فيه نفع، وهو القرض الآخر، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض شرطت فيه منفعة فهو ربا، وقد أفتى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يدل على ذلك. ثم بين رحمه الله تعالى أن الحديث المذكور لا يصح مرفوعا، وإنما هو فتوى بعض الصحابة، ونقل كلاما بنحو هذا من الإقناع وشرحه، وذكر حفظه الله كلاما لعلماء آخرين تراه بعيدا عن موضع النزاع. وعندي فيما قاله الشيخ الفوزان حفظه الله بحث، ووجهه ما يلي. طيب، على كل يعني الكلمة المشهورة كل قرض جر نفعا فهو ربا رويت مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تصح، إنما الصحيح أنها من قول بعض الصحابة، لكن عليها إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم على هذا الأمر أن أي قرض يجر نفعا هو ربا،